وأما ما يتعلق بسؤال الآخر متعلق بتنزيل أشراط الساعة على الواقع فهذا لا يجزم به، لأن أحيانا يكون في مناسبة في جانب من الجوانب ولكن يختلف في جوانب أخرى، فالإنسان لا يقطع بهذا لأن هذا من الرجم بالغيب. تقول لعله كذا، لعل هذا هو المراد، لا بأس به لأن هذا من باب الاجتهاد، لكن لا تقطع بأن هو المراد وهو المقصود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قول على الله بلا علم وما يدريك أن هذا هو المقصود، فقد يكون يأتي زمن آخر يكون ألصق بالواقع، فبالتالي لا يجوز الجزم بأشراط الساعة أن مقصود بها كذا وكذا. كذا ننبه على أمر آخر مهم، أن بعض الناس يقرأ في كتاب الفتن للإمام نعيم بن حماد الخزاعي ويأتي إلى الحديث الضعيفة والمنكرة لمناسبة الواقع فيقول هذه الصحيحة دل عليها الواقع، وهذا غلط محض، لأنه لا يجوز نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت إسناده، لأن موافقة الواقع قد يكون من باب الموافقة ليس من باب أن هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نؤمن بشيء إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن ونجالد دونه، أما ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نؤمن به لأن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دل الواقع على ثبوته فهذا من باب الموافقة لا من باب أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك لا يجوز نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تصح نسبته إليه عن طريق الحديث ولا سنيد الصحاح، وذلك جاء في صحيح مسلم أن ابن عباس لما كان يحدثه بعض الصحابة بحديث ما كان لا يلقي له بالا، قال ما لك يا ابن عباس حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصغي إلي، قد كنا إذا سمعنا الحديث عن رسول أقبلنا إليه بقلوبنا وأسمعنا، أما إذا ركب الناس الصعبة والذلول فلا نقبل ما نحدث عن رسول الله إلا ما علمنا. فإذا كان هذا في عصر الصحابة في عصر كابر أئمة التابعين لا يقبل ابن عباس كل حديث لأننا قد ركب الصعبة والذلول، فكيف الإنسان يقطع أن هذا ضعيف ولكن أراد أن يصححه من باب مناسبته للواقع، هذا لا يجوز.